ركاز لتعزيز الأخلاق. مغازلتي فيقول ليش مغازل؟ يا أخي منو ما يغازل اليوم؟ كل ربع بالثانوية يغازلون. منو هذا؟ شو اسمه؟ كذا؟ شلون ما تسألونه؟ ترى البنات هم اللي يتحرشون وهم اللي يلبسون اللبس هذا. يا شيخ هذه ولا واحدة تصلح منهم زوجة، هذول أتسلى فيهم اليوم. قالت ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت يوم العرض على الله. فخافت المرأة وذهبت انصرفت. ايش في هذا مجنون؟ ادعوه للفاحشة ويبكي؟ لأن قبلك يعني أخدع مئات وعشرات. ذولا ما أشوفهم بالسوق ولا بالسيربات ولا بالمقاهي، ذولا نشوفهم من طق البيبان. الشيطان لا يرضى أن تنظر، لا يرضى أن تختلي، لا يرضى أن تلمس، لا يرضى حتى بالزنا، لا يرضى إلا بالكفر بالله جل وعلا وحده. أنت مت محتسبا صابرا. هذا مسلط الضوء على العفة أو الفضيلة أو تعزيز الأخلاق بمعنى أكبر. سمعنا دق هوى وشمينا ريحة هيل. يد الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد. يد الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي وإياكم مع الدكتور محمد العوضي. مساك الله بالخير شيخ أبو محمد. سهلا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم وجهودكم إن شاء الله. الله يحفظك شيخ. نحن طبعا في مشروع ركاز، في إصدارنا هذا نسلط الضوء على العفة أو الفضيلة أو تعزيز الأخلاق بمعنى أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا عندما نتكلم عن الشباب بادئ ذي بدء، يجب أن نعرف أن هذا الشباب الذي نتكلم عنه نوجه للرسائل الأخوية التربوية أو العلمية، يجب أن نحط في بالنا أن هؤلاء أولادنا وأن هؤلاء نحن ملزمون بهم، سواء كان هؤلاء الشباب من المتمردين أخلاقيا أو من المتمردين أمنيا أو من المتمردين في أي نوع من أنواع التجاوز. هذيل منا ولا مو منا؟ لا هذيل منا، إذا نحن مسؤولين عنهم، إذا يجب أن نفكر فيهم. وهذه وسيلة ورسالة كل إنسان مربي يحب مجتمعه، يحب أهله، يحب بيئته، يحب الخير للناس عموما. إحنا نقول حق هالشباب سواء كان جامعي أو أقل من جامعي أو ما بعد جامعي، حتى ما بعد جامعي لا تزعل ترى هم نسميه شباب اليوم، ما بيفصل في التعريفات وأثر الثقافة العصرية على الناس. يجب أن نعرف أن هذا الشباب في يعني قاعد يغرق ويغرق في قضية ثقافة اللذة، ثقافة المتعة، تضخيم قطاع الغريزة في حياة الناس عبر هذا الفضاء المفتوح وعبر وسائل الدعاية والإعلان وعبر المنتجات حتى اللي قاعد يأخذها الشباب. بعدين هذه الثقافة اللي على مدار الساعة يتغذى بها الشباب من خلال أول مغذي أفلام، تمثيليات، أغاني، فيديو كليب، المسرحيات إلى آخره. هذا اللي يسيطر عليه ثقافة العلاقة بين الجنسين اللي كل ما لها تقترب من البعد الغريزي أكثر وتختفي فيها جانب العاطفة والإنسانية حتى على هذا الصعيد الفني. ترى هني نقول حق الشباب، يا شباب، أولا الحب التلفزيوني، الغزل الفضائي، الجسد المتلوي، هذا شيء الهدف منه كسب وربح والمراهنة من قبلهم على عيون المشاهدين. وإذا كان المشاهد شاب طري حساس، ها يتلخبط بسرعة، نشاف يا جماعة الشايب هو يدربك، ها شلون الشباب؟ فتصير المراهنة عليه. يجب نحط قناعة عند الشباب والفتيات أن هذا الحب الكاذب وأن هذه العلاقات المحرمة الزائفة اللي نتائجها اقرأوا في عالم الفن ما هو نتائجها، واقرأوا في حياة الخمسين سنة اللي مضت حياة الفنانين والفنانات وتجاربهم ومآسيهم، اقروا ودعوكم من الابتسامات الكاذبة ومن الحركات المتلوية ومن الإظهار العام بالفرفشة. الإنسان حتى لو كان هناك فرفشة يجب أن تكون له معايير ومنطلقات ينطلق منها. الحيوان ما له معايير، يتحرك بالغريزة، أما أنت وأنا والناس جميعا لا، لهم معايير. نسأل الشباب، هل لكم معايير يا جماعة في سلوككم؟ هل لكم ثوابت؟ هل لكم منطلقات؟ إذا ما صارت منطلقات واعتمدنا على اللذة والإشباع والنسبية المفتوحة والتغير الدائم، إذا راح نصير مثل ما صار في الغرب، تقدم تكنولوجي وعبقرية إدارية وانطلاق في عالم المادة، لكن انهيار في عالم الأسرة وفي عالم النفس وفي عالم الشخص وفي عالم قيمة الإنسان، ومن ثم كثر الانتحار والقلق والفوضى العائلية والطلاق والإجرام الأخلاقي. وإحنا طبعا ما نقول مثاليين، لكن ماشيين على هذا الدرب الخاطئ. هذه أول نقطة. النقطة الثانية اللي بقول عنها، أن كثير من الشباب، وإحنا توت سولفنا مع الأخوة هني في المجلس عن المغازل وما مغازل، أن وايد وايد من الشباب يقول لك يا أخي منو ما يغازل اليوم؟ كل ربع بالثانوية يغازلون، مثل اللي يقول لك كل ربعي يدخنون، كل ربعي يسوون. طيب يا أخي، من قال لك أن كلمة كل وجميع وأكثر هي المعيار؟ أيضا نهدم قضية الأكثر. بعدين أنت قاعد تقول كل لأنك تعيش بوسط هذا نوعه، لكن أنا قاعد أقول لك والله كل ربعي ما يغزلون، كل ربعي يحترمون الأخريات والآخرين، كل ربعي ما شاء الله يصلون، كل ربعي يصومون، كل ربعي، والثالث يقول لك لا والله كل ربعي بلاوي. إذن قضية الكل ترجع على قضية البيئة اللي أنت قاعد تعيشها، الربع اللي تمشي معاهم، الصحبة اللي قاعد تركض وراهم. إذن اختار الجماعة اللي الكل مالتهم نظيفة، اختار الربع اللي يقول لك الحمد لله والله كل الربع يصلون، ترى كل الدوانية ما فيهم إلا القليل اللي دخن، الحمد لله احنا نروح بس ما في، الكل ما يشرب شيشة، الكل يصلي، الكل ما يغازل. عطونا الكليات الحلوة، الكليات الإيجابية. أما الكليات السلبية فاحنا نتعامل معاها كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يكون أحدكم إمعة الواحد ماسكه ويقلد الناس، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، لا، ولكن وطدوا نفسكم على الخير، جاهد نفسك ووطد نفسك على الخير. بعدين يا ربع، أنا ألقيت محاضرات عجبني، شباب وقفوا من الطلبة الثانوية قال يا أستاذ ترى البنات هم اللي يتحرشون وهم اللي يلبسون اللبس هذا وهم اللي، احنا ما نبي نحط المسؤولية على جهة معينة. انا انسان، اذا انا مسؤول. انت عندك مسؤولية فردية وعندك عقل يميز بين الخير والشر وعندك دين ينصحك بالاتجاه للخير والكف عن الشر. فيا اخي المسؤول عن سلوكي الله يحاسبه، لكن يبقى اني انا افرض كل الناس وافرض كل من حولي ضعف وتعب وانجرف، انا اروح اقلد الغلط؟ لا، في مسؤولية شخصية، في إرادة، في قوة استمدها من دينك، من أخلاقياتك، من تاريخك، من عقيدتك. بعدين وإحنا نكلم الشباب ونقول هالوصايا هذه، لأن والله يا أخواني ويا أخواتي ويا بناتي ويا أولادي، اسألوا المحاكم إيش قاعد تسوي قضايا المغازل، إن كانت بالرسائل الإلكترونية أو بالكلمات أو بتسجيل صوت على بنت مسكينة استغفلت أو ولد، اسألوا شنو قاعد نتائجها البعيدة، ولا تنغشون بالكلمات، ولا تنغشون بالغزل، ولا تنغشون بقضية والله عادي، ولا تستصغرون في المسائل ترى تطيحون فيها طيحات كبيرة. وأسألكم سؤال، من يرضى أنت ولا هو أن زوج المستقبل وقرين العمر يكون من هذه النوعية المنفلتة التي لا تحرم حراما ولا تحل حلالا؟ احنا نقول يعني ارحموا بيوتكم، ارحموا نفوسكم. ومثل ما شكت لي أحد البنات قالت قبل كنا نخاف على أولادنا، حمدينا نخاف على أزواجنا. فهذه أنانية رجال الأعمال الكبار الذين يملكون التأثير عن طريق الإعلام بالناس، فهو يريد أن ينتشر ويريد أن يحقق أرباح، ومعيار النجاح عندهم البرنامج الناجح واللي الأكثر يشاهدونه، ما هو الأحسن أو الأنفع للناس أو الذي فيه قيمة علمية أو ثقافية أو حضارية، لا، المهم في أكثر، ولو كان هذا الأكثر عن طريق النصف السفلي من جسم الإنسان. الله يسامحهم ويهدينا جميعا. أنا ما عندي وايد شيء أقول زيادة على هذا التنبيه البسيط لأولادي وبناتي، نسأل الله أن يأخذ بأيدينا أجمعين إلى الخير، وشكرا الله. والسلام عليكم ورحمة الله. في ضر وفي جهدي يا ذا الذي ذاب من الوجدي. دكتور عادل أحمد الزايد، استشاري طب نفسي في مستشفى الأمراض النفسية في دولة الكويت، حتى يحدثنا عن بعض الحالات التي مر بها وتعرف عليها. دكتور، لا شك أن المعاكسات لها أثارها النفسية، ولا شك أن هناك حالات كثيرة قد تمر عليكم يعني كدكتور متخصص في هذا الجانب من ناحية النفسية، هل يعني من الممكن أن نستمع إلى بعض هذه الحالات التي مرت عليك، أو حتى يتوجه يعني العامة ويستمع إلى هذه الحالات؟ تفضل دكتور. شاكر لكم جدا أخي الفاضل في مشروع ركاز على طرح هذه القضية المهمة، وهي قضية المعاكسات، سواء المعاكسات الهاتفية أو غيرها من المعاكسات التي تتم ما بين الفتيان والفتيات. حقيقة يعني قبل أن أتكلم مباشرة عن قضية المعاكسات، سمحوا لي أن أطرح يعني القضية من جانب نفسي أوسع شوية، وأقول بأن حقيقة أي خطأ يحدث الإنسان في حياته لا مردودين نفسيين مهمين جدا في حياته. المردود الأول هو حقيقة عندما ناخذ خطوة في وحدة في اتجاه خطأ ما، الخطوة هذه حقيقة تكون مجال لفتح خطوات أكبر، يعني تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا هذه حقيقة إذا إحنا بدينا في خطوة معينة، وهذا المردود النفسي الأول، إن أنا راح أتشجع على الخطوات التالية، وإذا فتحت باب يصبح عندي شجاعة أني أفتح مليون باب بعد ذلك. فقد أبتدئ بخطأ بسيط جدا، ولكن هذا الخطأ البسيط يجرني إلى أخطاء أكبر من هذا بكثير. فإذا أول المترتبات النفسية على أن أفعل أي خطأ ما هو أن أتجرأ على الخطأ الأكبر منه. الآن يوم نتكلم عن المعاكسات، قد الإنسان يستسهل معاكسة الهاتف ويقول للوناسة، لقضاء الوقت، قتل الفراغ، كل ربع يسوون كذي، ليش أنا ما أسوي مثلهم، التجربة أشوف شنو من وراها. لكن حقيقة المشكلة الأكبر بأن هذه المعاكسة اللي ممكن في تليفون واحد قد يستمر الاتصال أو المعاكسة 4-5 دقائق، لكن 4-5 دقائق هذه هي الباب الأول نحو السقوط في هاوية أكبر من هذا بكثير، قد تكون هاوية الفاحشة والعياذ بالله. فهذه يعني النقطة الأولى. النقطة الثانية حقيقة من الجانب النفسي، وهو التجاذب اللي يحدث ما بين الفضيلة والشر داخل حياة الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هذا على دين الفطرة، على دين الإسلام، ودين الإسلام دين فضيلة. وزد على هذا ان احنا في المجتمع الكويتي احنا مجتمع فاضل، احنا نتربى من نعومة اطفالنا على هذا الدين، لذلك يعني تلقى الشاب، يعني انا حقيقة بعد ساعات يعني استغرب، تلقى الشاب داخل المسجد وقت الصلاة اعزك الله طلع باكيت السجاير من مخباته وحط اعزك الله في جوتية وبعدين دخل يصلي، الفضيلة داخله. فحقيقة هذه القضية المهمة جدا في قضية يعني احداث الذنب، النقطة الثانية، القضية النفسية الثانية، وهو التجاذب ما بين ان انا يوما اسوي الخطأ واقعد الوم نفسي على الخطأ هذا، وفي نفس الوقت الشهوة اللي تسحبني في اتجاه احداث الخطأ مرة ثانية وثالثة ورابعة. فهذا التجاذب يخلي الإنسان يعيش في مرحلة من القلق والتوتر وعدم الانتظام وعدم القدرة على التفكير والتركيز، ويعني في حالة من الربكة، لأنه هو عنده اللي يقول له الجزء الأكبر في مكون الإنساني قاعد يقول له أنت قاعد تسوي غلط حرام لازم ما تعيده، والمكون الصغير الشر اللي داخله قاعد يقول له هذا وناسة وفي متعة وفي كذا. فيوم أن يحدث الخطأ يحدث هذا التجاذب، لأنك أنت قاعد تقوي الخطأ على الصح، فيحدث هذا التجاذب ما بين الفضيلة اللي داخلنا والشر اللي داخلنا، فنعيش في مرحلة من القلق. راح أعطيك قصص من عندي من واقع المستشفى. القصة الأولى حقيقة لشاب مصلي، سمت العام يعني سمت صالح، شاب صالح يصلي، يلتزم الحدود والنواهي بشكل عام. هذا الشاب في لحظة ضعف اتصل بفتاة، ما أعرف حقيقة كيف حدثت الاتصالات أو كذا، وطبعا هذا الشخص جاني في العيادة يشتكي من قلق واضطراب شديدين جدا. وأنا يعني أختصر القصة بقصته أهو يوما وصلنا ليش هذا القلق والاضطراب في حياته. فقال أنا اتصلت بهذه الفتاة، ما كان بيننا وبين بعض غير الاتصالات، لكن أحيانا تمرني في مكان العمل وتتصل برا وتقول أنا موجودة، فأطلع أتكلم معاها في سيارتها أو نوقف شوية وتمشي وأمشي. يقول إلى أن يوم اتصلت فيني وقالت لي أنا واقفة برا في مكان عملك، فإذا في إمكانية أنك أنت تطلع تكلمني. فيقول بالفعل طلعت على العادة، يعني ما في شيء غريب بالنسبة لي، طلعت عشان أكلمها. فقالت لي كأن أخوي بدأ يشك أن أنا قاعد أتصل في التليفون أو كذا، وبدأ يتكلم في هذا الجانب ويعني يشك فيني وكذا، فأنا أرجو أن احنا نقطع علاقتنا هذه حتى تهدأ الظروف. فقلت لها إيه طبعا طبعا، يعني القضية تنتهي عند هذا الحد وأن احنا يعني نقطع العلاقة هذه. ويقولوا بس ودخلت العمل، فيقول صاحبي اللي معاي في نفس المكتب قال لي توه واحد دش سأل عنك وقلنا له طلع مو موجود فطلع مشى. منو يباله؟ يباله أن أخوها. فيقول أهو بس قال لي كذي أنا كأن طلع يعني بركان من الأرض انفجر بوجهي. منو هذا؟ شو اسمه؟ كذا؟ شلون ما تسألونه؟ قال والله يا أخي واحد يسأل كم مرة واحد باليوم يسأل عنك يعني. فيقول أنا صارت حياتي جحيم. لو أنا ماشي بالشارع فيقولوا إذا أحد طلع علي معناتها إنه هو قاعد يطلع علي إن هذا معناتها أخوه. فيقول أعيش في مرحلة من الخوف والاضطراب ومرحلة من الربكة، وحتى وصل فيني الأمر أني أنا أوقف السيارات في الشارع وأقول له أنا ليش قاعد تطالعني وليش قاعد تطلع علي. يقول لي والله لا طالعتك ولا شفتك ولا أنا أقصد شيء. يقول أصبح أي أحد يطالعني في الشارع هذا معناتها أن هذا أخو هذه الفتاة اللي كلمتني في التليفون. يقول وأصبحت حياتي جحيم بفعل هذا الأمر. اللي طالعني في الشارع يصير أهو، اللي طالعني من السيارة يصير أهو. يقول أمشي في السوق أتلفت قاعد يطالعني قاعد يشوفني متى راح يلقاني، هل عرفني، هل يعرف اسمي، هل ما يعرف اسمي. يقول حياتي على مدى الأشهر الماضية كلها تحولت إلى جحيم وقلق واضطراب بسبب هذا الموضوع، وأعيش في مرحلة من الخوف والرعب. هذا باتصال، مكالمة هاتفية، ما زاد عن هذا. لكن حيث هذه القضية الفضيلة اللي داخله قاعدة تقول له أنت اللي قاعد تسوي خطأ، والشر اللي داخله يقول له وناسة وكذا وضيع وقتك واستمتع فهذا التجاذب ما بين الخير والشر يخلي الإنسان يعيش في قلق، خاصة إذا وقعنا في الذنب، لأن احنا قاعدين نعطي للشر اللي داخلنا فرصة أنه يكبر بمقدار أكبر زيادة. القصة الثانية لشاب في 30 من عمره بنى تجارة ناجحة وحياته حقق مقدار كبير من التجارة من الربح التجاري، وعنده يعني مكتب تجاري في الدور الخامس في الدور الثامن في عمارة، صار له يشتغل في هذا المكتب 8 سنوات وما عند عفوا 5 سنوات الدور الخامس 8 سنوات زين. وصار له في هذا العمل في هذا المكتب 5 سنوات يروح يوصل يطق الأسانسير يركب الأسانسير يروح الطابق الثامن، فيوصل إلى الطابق الثامن ويروح مكتبه 5 سنوات وهو على هذا الحال ما عنده أي مشكلة. يا يوم طق الأسانسير يا يركب صابه خوف شديد رعب، مو قادر يركب الأسانسير، خايف يركب الأسانسير. المهم عن طريق مجموعة من الأصدقاء وصلني في العيادة، قال لي دكتور أنا هذا الوضع حقيقة يعني إنسان أخلاقه عالية وكذا. فقال أنا من يعني صار لي الآن يعني 5 سنوات وأنا أوصل هالعمارة هالمكتب هذا ما عندي أي مشكلة، ولكن هل مرة الآن صار لي 3 أشهر ما أقدر أركب الأسانسير، أموت أخاف أركب الأسانسير، قمت أركب على الدرج للطابق الثامن زين ولا أركب الأسانسير، لدرجة أني قمت أفكر بإني أنتقل أروح الطابق أرضي أدور لي مكتب ثاني. فيقول ما ادري ايش السالفه، قلت له على العموم هذا مرض الرهاب من الاسانسيرات وما في اي مشكله وان شاء الله مع العلاج تتحسن. بالفعل بدينا مرحله العلاج وبدا يتحسن. فقال انا الان بعد فتره من العلاج قال انا اركب الاسانسير، لكن مشكله طبعا انا اختصر القصص، فقال لكن انا عندي مشكله دكتور وانا داخل الاسانسير يجيني خوف. قلت له خوف من شنو؟ قال انا خايف اموت. قلت له وش اللي مخليك خايف تموت؟ قال انا خايف التقي بالله سبحانه وتعالى، ما اقدر التقي بالله سبحانه وتعالى الان. قلت له ايش هالكلام هذا؟ قال يا دكتور انا عايش في ذنب والذنب هذا مخليني اخاف من الموت. الرجل متزوج يعني زوجتين وعايش حياه سعيده وما عنده اي مشكله. فقال انا حقيقه تعرفت على واحده وبيني وبينها علاقه. قلت له يا اخي يعني انت الان كسرت حاجز التعدد، انت متعدد الان عندك زوجتين يعني، فيا اخي تزوجها بالحلال وعيش حياتك يعني بدل انت تعيش في هذا القلق والاضطراب يعني. فقال لي تكرم انا اتزوج هذه. زين تكرم تتزوج هذه؟ تكرم تسوي معها علاقه يعني؟ فانا الشر احيانا يقلب على الانسان منطق. فقلت له شوف انا ما عندي حل لمشكلتك هذه اكثر من اللي قدرت اسويه، لكن الان الحل في ايدينك انت بانك انت تنهي هذه المشكله اللي في حياتك. وانقطع عني في العيادة. حقيقة أنا توقعت أنه يعني أنه هو زعل من كلامي هذا. وفي ظرف اجتماعي كذا التقيت فيه في مكان ما، فلقيت أحد قاعد يحط إيدينا على كتفي، أفتر فإذا به هذا الشخص. يا أهلا فلان كيف الحال؟ ها ما شفناك من زمان. فقال لا أبشرك أموري كلها أحسن ما يكون. شو اللي صار؟ فقال لي أنا تركت العلاقة مع هذه، ثاني يوم أنا أركب الأسانسيرات وأطير وأسافر من غير خوف ولا شيء. فإذا حقيقة الإحداث الذنب في حياة الإنسان يخليه يتجاذب ما بين الخير والشر اللي داخله، فيحدث عنده هذا الاضطراب والقلق والارتهاب اللي يصير داخله. لكن أنا أرجو أن لا يفهم كلامي بأن الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي أو قلق واضطراب هذا نتيجة إحداث ذنوب في حياتهم، لا لا، الأصل أن هذه أمراض عضوية لكن في جزء منها قد يكون متعلق بهذا الجانب. فحقيقة الإنسان لابد أن يعرف قبل أن يقع في هذه يعني المعاكسات وهذه القضايا بأن هذا قضية الدين. فإذا الإنسان منه حريص على عرضه وشرفه وقيمه وكرامته سواء فتى أو فتاة، لابد أن نحن نعرف بأن إذا وقعنا في خطوة أولا راح تجر وراها خطوات كثيرة، وإذا وقعنا في خطوة من هذا راح نتجاذب ما بين الخير والشر، فبالتالي نعيش في قلق واضطراب. وأيضا قد يعود هذا إذا وقعنا في هذا الأمر علينا على عرضنا وشرفنا. مرة أخرى أشكركم على هذا الإصدار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. هو إذا وظل في ضر وفي جهدي يد الذي ذاب من الوجد، ما أشوفهم بالسوق ولا بالسيربات ولا بالمقاهي، ذولا نشوفهم من طق البيبان، تطق الباب سمعة فلان وفلان. وأعجبني أب من الآباء رفع السماء علي وقال لي فلان الفلاني عندكم في المصابيح من الكباتن؟ قلت له نعم. قال إيش رأيك الزوجة أخلاق؟ يعني 4-5 سنوات والله أنا أحلف أني ما سمعت على لسانه لفظة غلط، شتيمة ما شتم ولا سب. شاب موجود لحيته على وجهه طيب كريم، راح يغش مرة وضحك وحداق وما تقول يعني، لا إنسان من المجتمع المفتوح. لكنه لما اتصل فيه هذا شيخ من المشايخ عنده قال يا دكتور ثويني قل زوج الله. قال ما أسأل أحد. قلت ولا تسأل أحد، عنده أخلاق وسمت ولا يعرف أهله، دوروا له لقوا بنت الناس وتزوج الآن في سعاده وزوجته وعياله. والعم يقول إزاك الله خير على هذا الرجل، والله ما سويت شيء، لكنه هو أكرم نفسه عندما عفه مع الله سبحانه وتعالى وهم كثر. أسأل الله سبحانه وتعالى نجد من هؤلاء يسترونا ويسترون بناتنا بعد، احنا وياهم. الله يسلمك. الله يحفظك ويسر لكم أمور، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والتيسير وأن ترتكز هذه الأخلاق والعفة في نفوسنا جميعا إن شاء الله. توجيهات تربوية مع الشيخ خالد الحسينان فالي، تفضل. مشكور مجرد فضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبين فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. مشكلة البنات، بناتنا مشكلتهم عندما يقعون في هذه الأمور، في هذه المشاكل، مشاكل معاكسة مثلا أو غيرها من المشاكل. أنا أقول لكثير من البنات المشكلة أن كثير من البنات تقدم العاطفة على العقل، ما وقعت في هذه المشاكل إلا لأنها قدمت جانب العاطفة على جانب العقل. فلو أن البنت فكرت بعقلها قبل عاطفتها لما وقعت في هذه المشاكل. مشكلة أن بعض البنات مثل الريشة، إن شبهتها الريشة أقل هوى تهفها على طول طارت، أو مثل الإسفنجة. الإسفنجة الحين كل شيء تشربه، حطيتي فيها الإسفنجة مثلا ماء شربت الماء، حطيتي لبن شربت اللبن، حطيتي أي نوع تحطينه تشربه. فإحنا نقول لبناتنا لا تكوني مثل الإسفنجة، أي كلمة تتأثرين فيها، أي نظرة تتأثرين فيها، أي رسالة، لا خليك قوية، خليك شجاعة. فالبنت ينبغي عليها دائما قبل أي خطوة تخطوها تفكر بعقلها قبل عاطفتها. تجدين بعض البنات الآن وهي خارجة مثلا من المدرسة وتنتظر مثلا أبوها مثلا، ها تجده واقفة يمرون هؤلاء الشباب المصابن والشلل الفساد، فتجد هذا الشاب جالس في سيارته وينظر إلى تلك البنت ويخزها، فتجد البنت ماذا يحدث لها؟ ها الآن بعض بناتنا مشكلة مثل الزبدة. الزبدة إذا الحين وضعناها في الشمس شو يصير حق الزبدة؟ ها شو يصير لها؟ تصيح. بعض بناتنا مجرد تجد شاب ينظر إليها على طول ساحت، وهذه مشكلة كبيرة. لو تفكرت هذه البنت أن هذا الشاب اللي قاعد ينظر إليها أن هذا الإنسان ذئب ووحش مفترس، كيف الآن الذئب عندما يريد أن يفترس الفريسة، ها أول شيء يخزها الفريسة، يخزها بعدين يفترس هذه. كذلك هؤلاء الشباب المصاب من أهل الفساد أهل الشلة الفسادة، ينظر بنت حتى تجد هذه البنت على طول تتأثر بهذه النظرات وبتلك الكلمات وبتلك يعني المراسلات. فينبغي على البنات أن دائما البنت أن تفكر بالعقل قبل العاطفة. كم من بنت الآن عندما وقعت في هذه المشاكل، مشاكل معاكسات ومشاكل يعني اللي وقعوا فيها المخدرات أو غير ذلك، المشكلة الأولى والسبب الرئيسي هو أنها قدمت العاطفة على العقل. لو فكرت هذه العاقلة أن هذا الشاب، خلينا نكون واقعيين، كل واحدة منكم تسأل نفسها، هل هذا الشاب فعلا صادق أنه يريد الزواج؟ لو كان فعلا يريد الزواج الحمد لله، يأتي الإنسان إلى أهل البنت، فأتوا البيوت من أبوابها. أما الإنسان يتخذ طرق ملتوية ثم بعد ذلك لا يقول أنا أريد الزواج وكذا وكذا، هذا كلها من ألاعيب الشباب ومن حيل الشيطان. فينبغي على البنت أن تأخذ كل الحذر من هؤلاء. وهذا الشاب ترى يعني عنده خبرة عريقة إن صح التعبير، لأن قبلتش يعني خدع مئات وعشرات البنات. فلهذا ينبغي على البنت أن تكون حريصة. هذا الشاب يريد أن يقتلك، لكن ما يقتلك يقتل ما يقتلك شخصيا، لا، يقتل سمعتك، يقتل شرفك، يقتل حياتك، يقتل عفتك. يد الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد، يد الذي ذاب من الوجد. معنا الشيخ الفاضل نبيل العوضي، مرحبا بك شيخنا الفاضل نبيل العوضي. والشيخ ما شاء الله تبارك الله يعني معروف الأشرطة والإصدارات التي يعني لها أثرها في الأمة، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة. ونحن في مشروع ركاز شيخنا، مشروع يعتني بالفضيلة ومشروع إعلامي يوجه لعامة الناس حتى تكون هذه الفضيلة ظاهرة أمام الناس وتكون لها أثرها في حياتنا، وحتى يسعد الناس. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. فلذلك نسلط الضوء على هذه القضايا، قضايا المعاكسات. نترك لك المجال الشيخ حتى تحدثنا يعني في هذه المعاني، معاني العفة والفضيلة، وتفضل مشكور المأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. العفة فضيلة، والله جل وعلا أفرد لها سورة كاملة، سورة يوسف، وجعل من أعظم المواقف موقف يوسف عليه السلام في تلك السورة، لما تعرضت له المرأة وتكشفت له وراودته يوم ويومين وثلاث وأربع، حتى وصلت بها الشهوة إلى درجة أنها غلقت الأبواب وطردت كل من في البيت، ولم يبق إلا يوسف عليه السلام. ويوسف كان شاب ومغتربا عن أهله ووطنه، وهذه امرأة فاتنة الجمال تزينت له وتبرجت له وغلقت الأبواب حتى لا يراهما أحد، ثم هي التي تعرضت له فقالت له: هيت لك، اصنع ما بدا لك، من الذي يراه؟ من الذي سيمنعه؟ من الذي سيقف أمامه؟ أنت شاب، حالك كغيرك، افعل ما بدا لك مع هذه الفتاة. لكن الإيمان إذا كان عظيما تكسرت عليه جبال الشهوة. قال الله جل وعلا عن موقف يوسف: قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أفكر فقط في الشهوة أو أتقدم خطوة واحدة باتجاه الزنا. ولهذا الرب جل وعلا ما قال لنا لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا، إن الذي ينظر إلى الفتاة في الطريق أو يرمي لها ذلك الرقم أو يحاول أن يتعرض لها ويتصنع لها ويكلمها ويناديها، إنما يقترب خطوات وخطوات إلى الزنا، إلى الفاحشة. لا نقول الزنا فقط كلمة من ثلاثة حروف، لكن إذا قلنا الزنا، تخيل تنورا من نار في قبرك إلى أن تقوم الساعة، تدخل إلى تنور من نار إلى أن تقوم الساعة، ثم تفضح عند الله جل وعلا. تذكر: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله جل وعلا مدح امرأة في القرآن وجعلها في مصاف خير نساء الدنيا. ليش؟ لما؟ ماذا صنعت هذه المرأة العفة؟ كانت عفيفة، لا تكلم أحدا ولا يكلمها أحد، ولا تخالط الرجال، تفرغت لعبادة الله عز وجل، حتى قال الرب في وصفها: ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. لأنها أحصنت فرجها نفخ الله عز وجل فيها من روحه، وجعل في ذلك من خلال ذلك الفرج في رحمها ولدا آية للناس، جعله نبيا من الأنبياء. إنها مريم ابنة عمران ولا فخر. أختي الفاضلة، أخي الكريم، إن في هذا الزمن ما يشيب له الولدان. بعض الناس يظن أن الأمر سهل وأنها صغيرة، أكلم فلانة ولا. كم نعلم من حفاظ القرآن ومن طلبة علم، بل من دعاة إلى الله جل وعلا، بل من الذين يحافظون حتى على صلاة الفجر، أين هم الآن؟ لا يعرفون حتى المساجد. بل يذكر ابن كثير قصة رجل كان يحفظ القرآن كاملا، نظر إلى فتاة فأعجبته فأدام النظر، فتبعها وكلمها وأراد أن يقع بها، فأراد أن يتزوجها، لأن حافظ القرآن أراد الزواج، لكن القلب تعلق بها. قالت له: مستحيل. قال: لما؟ قالت: أنت على دين وأنا على دين آخر. كانت نصرانية. قال: كيف السبيل إليك؟ قالت: تتنصر. مباشرة أعلن ردته عن الإسلام ودخل في النصرانية، فأنساه الرب عز وجل القرآن كله، صار لا يحفظ من القرآن إلا آية. تعرفون ما هي الآية؟ قول الله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أنا لا أزعم أن كل من وقع في المعاكسات وتبع النساء وكل من بدأت تكلم الرجال سوف تقع بهذا المصير، لا، ولكن المعصية درجات، ولكن الإثم درجات، ولكن المعصية درجات، منها الصغائر ومنها الكبائر. والله جل وعلا أخبر أن للشيطان خطوات، يبدأ بالصغير وينتهي بالكبير. والله جل وعلا أخبر أن للشيطان خطوات، ولا تتبع خطوات الشيطان. حتى قيل: خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة، فكلام فموعد فلقاء، وبعد اللقاء تقع الكارثة وتقع الفاحشة. اليوم الناس لهم وسائل عديدة في المعاكسات، في الرذيلة، تفننوا فيها، سواء بوسائل حديثة أو بأساليب خبيثة، والشيطان يعلم، والشيطان يجند جنوده. هذا يتجول في الأسواق، وذلك يبحث عنهن في البحر، ورابع يتمشى بين المحلات، وخامس يبحث عنهن في الجامعة، وسادس وسابع: والمسكينة خدعت بقوله: أحبك لا أحب سواك، والله لم أفكر في أحد، في امرأة غيرك. والمسكينة إذا أغلق الهاتف اتصل على التي بعدها ليحدثها بنفس الكلام: والله لا أفكر بأحد غيرك، ستكونين زوجة المستقبل وأم أطفالي وساكنة بيتي. والكذاب، هذا الفيلم وذلك المسلسل يحدث به جميع الفتيات وجميع النساء، امرأة بعد أخرى، ضحية بعد أخرى. والله جل وعلا أخبر أن هذه بداية الزنا: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أعرف أحدهم كان يحافظ على صلاة الفجر في الصف الأول، يقرأ القرآن وكان قد بدأ بحفظه، بدأ الشيطان ينخر فيه من الداخل، والناس لا يشعرون إلا بالظاهر. الظاهر ما شاء الله سليم، لا زالت اللحية والإزار والسواك والصلاة والقرآن، لكن الباطن بدأ ينخر شيئا فشيئا، بدأ ينظر إلى الفتيات سواء في المجلات أو التلفاز أو الإنترنت أو غيره، ثم بدأ خلاص الشهوة تحكم، استحكمت في قلبه، بدأ يبحث عنهن ويعرف طريقهن سواء بالهاتف أو يبحث عنهن في الطرقات. يصلي لكن في تناقض، يبحث عن الفتيات في الخارج سواء بالفضائيات أو بغيرها. بدأ التناقض في صدره وفي قلبه، لا يستوي هذا وهذا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. بدأ التناقض في صدره، هل تغلب على الشهوة؟ لا، استحكمت في قلبه حتى وصل إلى مرحلة بدأ يخفف من السنن، يضيعها، بدأ يضيع الصلوات، بدأ يضيع حتى الفرائض. بحثنا عنه لم نجده، كلمته، جئت وزرته، ذكرته بقول الله عز وجل: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ذكرته بهذا فقال لي: يا شيخ، والله أتمنى أن أرجع إليكم. قلت له: عد. قال: لا أستطيع. قلت: ما الذي يمنعك؟ قال: ما أدري، شيء على قلبي يمنعني أن أعود إليكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لا تظن لما تقلب الفضائيات وتنظر للعاريات، أو تسافر إلى بلد الغربة فتنظر إليهن، أو تبحث عنهن في بعض مواقع الإنترنت أو في الأسواق أو في أي مكان، لا تظن أنه لا أحد يراك. أغلق الباب، أطفئ الأضواء، افعل ما تصنع، فإنه هناك من يراك. من يراني؟ من يعلم بي؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله عز وجل يراك يا عبد الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. المسكين يظن أنه إذا أطفأ الأضواء وفتح التلفاز أو بدأ يتابعها ويتلصص في الطرقات أو سافر فنظر إليها، أتعرف ما اسم هذه النظرة؟ هذه النظرة وهذه العين سماها الرب عز وجل العين الخائنة. خانت نفسها وخانت خالقها. يعلم خائنة الأعين، عين خائنة. وإذا خانت العين شو يصير؟ يبدأ الفكر ويبدأ القلب وتنطبع الصور، ويبدأ يتقلب على الفراش يفكر فيما رأى، فتخفي الصدور الجرائم والفواحش. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. مباشرة يبدأ يفكر وتخفي صدوره أمرا عظيما، أمرا كبارا. يبدأ يفكر بالفواحش، إما أن يقضيها في فعلة حرام يفعلها على فراشه، وإما أن يذهب ويبحث عن الفواحش ليقضي شهوته. ما يستطيع، لأنه للأسف بدأ بالحرام فانتهى به الأمر بالحرام. أعبد بني إسرائيل لما كلم ثم نظر ثم اختلى ثم لمس ثم قبل ثم زنى ثم قتل ثم أشرك ثم مات على شركه. هذا أعبد رجل في بني إسرائيل، والله عز وجل قال عنه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. إن المعاكسات والعشق والحرام والتعلق بالفتيات أو تعلق الفتاة بالشباب قد يؤدي أحيانا إلى عقوق الوالدين، وهذا كثير. يضيع القرآن وتدبره في الصدر، يضيع حتى الصلاة، وربما يوقع الإنسان أحيانا يضيع صلاة وصلاتين وثلاث وأربع حتى يترك الصلاة نهائيا، يتركها بالمرح. إنها خطوات الشيطان. الشيطان لا يرضى أن تنظر، لا يرضى أن تختلي، لا يرضى أن تلمس، لا يرضى حتى بالزنا، لا يرضى إلا بالكفر بالله جل وعلا وحده. أخي الكريم، أختي الفاضلة، مؤذن يذكر العلماء قصته، كان يؤذن وكان ينظر لفتاة، يعني عيب هذا الفعل، ينبغي أن يردعك، لكنه مريض في القلب، قلبه مريض، فيه شهوة، وهذا مرض من أمراض القلوب. أخذ ينظر وينظر وينظر حتى تعلق بها، وكانت أيضا على غير دينه، فترك دينه وانتقل إلى دينها، ثم مشى على سطح المنزل وهو ثمل سكران، فسقط من أعلى المنزل ومات وهو كافر، وكان يؤذن للناس. ما الذي بدأ به؟ الخطوة الأولى كانت النظرة. ولو أنه غض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب ما الذي لي؟ لو أنا غضضت بصري، كل الناس الآن يفعلون وينظرون ويكلمون، وكل واحد عنده صديقة وصديقتين وعشرة، وكل واحدة عندها صديق وصديقين وعشرة. طيب لو أنا تركت هذا كله، ما الذي لي؟ ما الذي لك؟ ألا تريد ظلا يوم القيامة يظلك؟ الله عز وجل به سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجلان أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فقال إني أخاف الله. الله جل وعلا يقص قصة من؟ قصة يوسف عليه السلام. ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي. أحد التابعين سليمان بن يسار كان في سفر إلى مكة هو وصاحبه للعمرة وفي الطريق نام صاحبه ذهب يطلب الطعام وهو نام فاستيقظ فإذا فتاة أمامه فتاة جميلة من أجمل ما يكون نظر إليها فقال لها سبحان الله ماذا تريدين؟ قالت ما تريد المرأة من زوجها أعوذ بالله. عرضت له الفاحشة فقال لها معاذ الله ماذا تقولين؟ قالت له أريد ما يريد الرجل من زوجته فبكى. قالت ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت يوم العرض على الله فخافت المرأة وذهبت انصرفت ايش في هذا مجنون ادعوه للفاحشة ويبكي. فسافر الرجل ولم يحدث بهذا أحدا إلى الحرم فطاف ثم نام في عند الكعبة فرأى في المنام يوسف عليه السلام فقال له سليمان بن يسار يقول ليوسف عليه السلام قال سبحان الله قرأنا قصتك في القرآن ما أروعها من قصة ما أروعه من موقف مع امرأة العزيز. فرد يوسف عليه السلام ألا أحدثك بأعجب من هذا؟ قال وما أعجب من هذا؟ قال قصتك مع المرأة قبل يومين أعجب مما صنعت أنا. ذاك نبي وأنت لست بنبي ومع هذا غضضت بصرك وعففت فرجك. أخي الكريم أختي الفاضلة إذا أردنا ظلا يوم القيامة يوم تد الشمس على الرؤوس فلنعف أنفسنا وفروجنا وأعيننا ولنعلم أن بذلك حلاوة لا يعلم بها إلا من عف بصره وعف فرجه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العفة في ديننا ودنيانا وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وألتقي وإياكم مع فضيلة الشيخ محمد رشيد العويد رئيس تحرير مجلة النور وهذا الحوار. مرحبا بك شيخ محمد. مرحبا وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك شيخ. أنا سؤال يعني في مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق وهذا الإصدار سؤال يتساءله كثير من الشباب في هذا العصر بالذات. الفتيات متبرجات والمجمعات متاحة والإنترنت والبلوتوث والتقنيات التي تتقدم في كل لحظة فيقول ليش مغازل؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى رسول الله. أقول اختصارا لكل شاب ولكل فتاة تتساءل لماذا لا أغازل؟ قد يبدو السؤال منطقيا ومقنعا ولا يمكن أن يعترض عليه أحد ولكن نقول له بسؤال آخر لماذا لا تسرق من الطعام الذي تجده في واجهات المحلات وتأكله أيضا هذا أيضا طعام لكنه حرام. نقول له اذهب إلى بيتك وكل ادفع مالا واشتري وكل. أنت عندما تغازل فإنك تغازل من يحرم عليك وأنت عندما تغازلين من يحرم عليك. اذهب إلى بيتك وغازلي زوجك ما شئت وتؤجرين على هذا الغزل واذهب إلى زوجتك وغازلها وتؤجر على هذا الغزل. لكننا نقول لك إن الإسلام حدد ورب العالمين جل شأنه الذي خلق البشر وهو أعلم بهم نظم هذه الأمور وبين لنا من نغازل ومن لا نغازل وكيف نغازل. فالعفة ليست غريبة. حتى الذي يقول إن الزمان تغير نقول له لا بل حتى في الغرب هم يعودون إلى العفة. وأمامي خبر عن 30 عذراء أمريكية يعني تقوم بمهمة في بريطانيا لوعظ المراهقات بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمان في العلاقة الجنسية هو عدم ممارسة الجنس قبل الزواج. تأمل العذارة وهن مجموعة من منظمة تدعو للتقشف هكذا يصفون ذلك يعني تحمل اسم الخاتم الفضي في إقناع مئات من نظيراتهن بالتعهد بالمحافظة على عذريتهن ووضع خاتم فضي في أصبعهن لتأكيد ذلك وأن يطلبن من الله مساعدتهن على التمسك بعفتهن حتى الزواج. في بريطانيا التي تشهد أعلى معدل للحمل بين المراهقات في غرب أوروبا وحيث انتشرت الأمراض التي تنقل عن طريق الممارسة الجنسية قد تبدو مهمة العذراوات وكأنها مهمة مستحيلة، لكن ياني باتن مدير المنظمة مقتنع بأن رسالته التي تدعو للإيمان والطهارة والعفة ستجد صدى، وقال ياتن: هناك روح داخل كل مراهق، والروح عندما تسمع رسالة الرب تستجيب. قد يبدو ذلك جنونا كما يقول، لكنني أراه يحدث دائما. المنظمة التي شاركت الحكومة الأمريكية في تمويلها بدأت جولة تشمل 7 مدن في بريطانيا وإيرلندا، وتبيع المنظمة خواتم فضية بسعر 10 جنيهات استرلينية، يعني 18 دولار تقريبا، للراغبات في الالتزام بالامتناع عن ممارسة الجنس، وتبيع قمصانا كتب عليها أنا أنتظر أو خطر الجنس يغير كل شيء. وتردد أن نحو 20,000 أمريكية تأثرنا بذلك وقطعنا العهد على المحافظة على العفة. فألسنا نحن المسلمين أولى بهذا الالتزام وهذا العهد، ونحن نرجو من الله ما لا يرجو غيرنا؟ فلماذا لا، كما قلت في بداية كلامي، إنه لماذا لا تغازل؟ لأن الغزل حرام في هذه الصورة، وعطاك الإسلام الغزل البديل الحلال الذي تؤجر عليه كما تأثم على هذا الغزل. وجزاكم الله خيرا على حرصكم. المسميات اللي الآن مطروحة، التعقيد الدين، يعني إذا كان العفة وطرح أحد عن العفة قالوا تعقيد يا أخي أنت معقد، وهذا يسمونه انفتاح، فما تقول في هذه المسميات وهذا الزخم الإعلامي الآن اللي يسلط على الأمة الإسلامية وعلى مجتمعاتنا اللي أساسا هي محافظة؟ أحسنتم، يعني لهذا دائما نقول الإعلام الإعلام الإعلام هذا السلاح الذي نهمله ولا ننتبه إليه ولا نحرص عليه ولا نفطن إلى خطورته. لذلك وجدنا اليهود تركوا الطب والهندسة، قالوا أي إنسان يعالج هذا لا يؤثر كثيرا في في في في نفس المريض أو في العمارة، كلهم سيبنون العمارات مثل بعضها أو الخلاف لا يؤثر شيئا، فركزوا على التجارة على المال وعلى الإعلام، هذان القطبان الخطيران في السيطرة على العالم. لهذا ننبه ونقول لا تنظروا إلى الأسماء، يحاولون أن يشعروكم بعقدة النقص عندما يدعونكم إلى التفلت أو التحرر أو التخلص من القيم عن طريق الأسماء. والإعلام قوي، لكن نلحظ الآن لما تأتي قنوات طيبة مثل قناة المجد نجحت، قالوا مستحيل أن تنجح بدون موسيقى، لا يمكن أن تنجح ولا يخرج فيها امرأة أو مذيعة، لا يمكن أن تنجح دون لهو وغناء، نجحت الحمد لله، ولها الآن مشاهدون بالملايين. هذا يؤكد أننا كذلك بالمسميات سنغيرها إن شاء الله عن طريق الإعلام الإسلامي والدعوات المتواصلة، وسيجدون. وهذا كما نقول الآن الغرب يعاني يجأر من نتائج تغيير المسميات وتغيير تطبيقها وفهمها والعمل بها. الآن انتشار الإيدز يقتل صار بالملايين في في في في في الغرب والشرق، ويبحثون عن شهادة من دراسة أمريكية تشهد للإسلام، تقول الإسلام هو الحائل الوحيد دون انتشار مرض الإيدز وأقل الإصابات به في مجتمعات المسلمين. فهذا يصحح من يريدون أن يحطموا حصوننا من داخلها ليسهل عليهم بالتالي الدخول إليها. فلهذا أقول يعني الإسلام سمى لنا الأسماء بحقائقها وأغنانا عن هذه الأمور، فلنحرص على ألا نغير وألا نخدع وألا نساق، ونحن يعني تكون بصيرتنا نافذة إن شاء الله. إن شاء الله. الشيخ يعني سؤال يعني يكون للفتاة، وهو يمكن قد يكون هذا السؤال الأخير، نظرة الشاب لهذه الفتاة. والله يعني كتبت في أول كتاب صدر لي الجزء الأول من رسالة إلى حواء، الحمد لله الآن تجاوزوا 50 كتابا ما شاء الله، تحت عنوان شباب ذئاب، أنه لي زميل على علاقات مع الفتيات والبنات والمغامرات والغزل وكذا، وجاءني يوما قال لي: يا شيخ محمد أريد أن أتزوج، شوف لي بنت. قلت له: شو تزوج؟ ما أنت تعرف المئات. قال لي يا شيخ هذه ولا واحدة تصلح منهم زوجة، هذول أتسلى فيهم اليوم أقضي وطري، مش أنا أتزوج واحدة تستسلمني، أنا أفتح بيت أضع فيه فتاة سيرتني وسلم، ما أدراني أنها غدا بعد زواجها مني لا لن تذهب إلى غيري، أنا ما أثق في واحدة من هؤلاء. شفتي يا بنتي الله يرضى عنك، ضعي نفسك مكان هؤلاء البنات، أو يعني اكشفي هذا التفكير الموجود كما كشفه لنا هذا الشاب، لتكوني على حذر من هؤلاء الذئاب. لا تقولي أنه أريد أن أساير هذا الشاب في مغازلتي حتى يتزوجني، لن يتزوجك، أنا أقول لك فاحرصي على أن يكون زواجك كما أمر الإسلام، تخطبين وهذه النتائج، حتى لو تم الزواج افتراضا فلن ينجح، لأن الشاب سيشك فيك، ولو أخلصت له فإنه لن يطمئن إلى إخلاصك، لأنه سيشك ويقول هكذا حدثتني، هكذا سيرتني، هكذا وافقتني، هكذا خرجت معي، لعلها الآن خرجت مع غيري وهو في العمل، فلن ترتاحي ولن يرتاح. احرصنا يا بناتي والله لا هؤلاء العلماء والمشايخ الذين ينصحونك وينقولون لك أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهية وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهية، هل يريدون لك الأذى؟ معقول هل يريد لك ربك إلا الخير ونبيك صلى الله عليه وسلم إلا الخير والسلامة والأمان والاستقرار؟ إذن في طاعتك والتزامك وإيمانك هو الخير، كوني مطمئنة بذلك واحفظي وصية نبيك صلى الله عليه وسلم. شكري لك شيخ على هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والمثوبة. وأنتم لكم الشكر. الله يجزاك تعليق أو كلمة ختامية أو ومضة مضيئة في ختام اللقاء، فلكم المجال شيخ. الله يجزيكم الخير. والله ما في غير قصة يعني بسيطة كتبتها ولاقت انتشار سبحان الله في الإنترنت، يعني أريد أن أحكيها باختصار. عن أم استيقظت في الليل بعد أن رأت حلما مزعجا، شاهدت ابنها يشعل عيدان الكبريت ويحرق يديه ثم تنطفئ العيدان، فهبت مذعورة وذهبت لتطمئن على ابنها الذي حسبته نائما، فلما دخلت عليه وجدته أمام شاشة الإنترنت وهو يشاهد مناظر يا لطيف خليعة وهذا، فأدركت أن هذه الرؤية صحيحة لأن ليحذرها ربها وتدرك ابنها، فما عرفت ماذا تفعل، انسحبت بهدوء، أرادت أن تواجه ابنها وتصرخ لكنها وجدته يعني منسجما، فانسحبت وعادت إلى فراشها، فقال لها زوجها وقد يعني أحس بها ماذا حدث، قالت له لا شيء، رؤية مزعجة وضايقتني. في اليوم الثاني صارت تفكر ماذا تفعل، كيف تواجه ابنها، فدعته لمحادثتها بينها وبينه، قالت له ولدي يعني إذا كان واحد جائع شو يسوي؟ قال له يما ياكل. قلت طيب إذا ما كان عنده فلوس ولا عنده طعام شو يسوي؟ قال ها شو اسمه يشتري طعام. قلت لك ما عنده فلوس شو يسوي؟ يروح يسرق وياخذ كلام. قال لا ما يجوز هذا حرام. قالت له اذا كان يعني جائعا وما عنده مال ولا فلوس وراح اشترى دواء عنده شويه فلوس بدل ما يشتري طعام اشترى دواء فاتح للشهيه وشربه مشان يزداد جوع. قال له هذا يما مجنون، فما هو بدل ما يشتري طعام. قالت له انت تفعل هذا؟ قال له شلون؟ قالت له انت لسه شاب ما تزوجت، فتروح تنظر الى هذه المشاهد التي تزيد في اثاره غريزتك فتحطم نفسك، أنت تشتري مفاتحا للشهية دون أن يكون هناك ما يعفك ويصونك ويحصنك. فهذه يعني القصة الرمزية تشير إلى أن الشباب عليكم بالعفة أيتها البنات، عليكن بالعفة، ما تزيدوا إيوار هذه الغريزة في نفوسكم ونفوسكن حتى يأتي إن شاء الله. يا ذا الذي ذاب من الواجد وظل في ضر وفي جهدي. هؤلاء كثر، ذولا ما نشوفهم بالسوق ولا بالسيربات ولا بالمقاهي، ذولا نشوفهم من طق البيبان، تطق الباب سمعة فلان وفلان. وأعجبني أب من الآباء رفع السماع علي وقال لي فلان لفلاني عندكم في المصابيح من الكباتن. قلت له نعم. قال إيش رأيك لزوجه؟ أخلاق يعني 4-5-6 سنوات والله أنا أحلف أني ما سمعت على لسانه لفظة غلط.